بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين من المقبولين في هذه العشر المباركات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسهل وييسر للمسلمين حجهم، وأن يجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نحن مع الدرس 48 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. تفضل يا شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقوله لا يأتون بمثله. لو رجعت بس ولا شك يا شيخ، أول لا بعدها آخر السطر آخر الصفحة، فإن الله تعالى يقول فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. طيب، هذا استكمال للفقرة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وعرضنا فيها لشيء مما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، والشيخ إنما ساق هذا ليدلل على أن الإعجاز ليس هو بالمعنى النفسي القائم بالله عز وجل، فإن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله هنا إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، يقصد هنا أن الصفات لله عز وجل لا يعلمها إلا هو. أما الله عز وجل فإنه يشار إليه، فهو في السماء، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كلهم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما قال لها أين الله فأشارت إلى السماء. فالإشارة إلى الله هي عقيدة المسلمين جميعا، إلا من شد من أهل الكلام ومال إلى طريقة التأويل، كما هي مدرسة المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من أهل الكلام. وإلا فالمسلمون منذ عهد الصحابة والتابعين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم يقررون بفطرهم وبالأدلة الكثيرة أن الله عز وجل يشار إليه، وأنه في السماء على العرش السوى. لكن الشاهد هنا أنه قصد أن ما في ذات الله من الصفات، لأن صفاته تقوم به سبحانه وتعالى، لا يشار إليها ولا يعلم إلى آخره، لأن الله قال في هذه الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هنا الإشارة بمثل هذا القرآن، فالإشارة هنا إنما هي للقرآن المتلو المحفوظ، الإشارة لهذا القرآن المتلو، وليس للمعنى النفسي القائم بذات الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية ونحوهم. ومن هنا قال رحمه الله تعالى: وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه وإلى الوقوف عليه. فهذا لا شك أنه استدلال صحيح في أنه لا يمكن أن يكون المقصود من الإعجاز كما جاء في هذه الآية وغيرها ما في نفس الباري كما يقوله الكلابية والأشاعرة، بل لابد أن ينصرف إلى هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله حقيقة. طبعا أكمل المسألة. نعم. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المسلوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. طيب، حتى لا يطول بنا الكلام، يقول الشيخ رحمه الله: فإن قالوا في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن، قالوا الإشارة إنما هي إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو القرآن العربي المتلو المكتوب المسموع إلى آخره، فأما أن يشير إلى ذاته فلا. قال: فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. المؤلف رحمه الله تعالى يبين هنا مسألة سبق أن أشرنا إليها، وهي أن هؤلاء غاية ما سيقولونه إن هذا الإعجاز في هذا الذي هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا الذي يشار إليه القرآن العربي الموجود بيننا، وليس إشارة إلى ذات الله التي هم يقولون إن كلام الله عز وجل إنما هو الكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى. وهنا بالنسبة للمتكلمين من الأشاعرة ونحوهم، هم طبعا كما هو معلوم مذهبهم لا يشيرون إلى ذات الله لأنهم ينكرون علو الله ويقولون الله عز وجل في كل مكان، ومتفلسفتهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج. إذا بالنسبة لذات الله على كلتا الحالتين، حتى لو قصدوا المعنى القائم بذات الله عز وجل، فإنهم لا يشيرون إلى الله لأنهم يؤولون علو الله عز وجل وينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى على العرش استوى حقيقة وفي العلو وفي السماء، وهذا معروف من مذهبهم. فبقي الأمر متعلقا بهذا القرآن المتلو. ما الفرق بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة؟ هنا يستبين الأمر لكل ذي علم. أهل السنة يقولون هذا القرآن المتلو هو حقيقة كلام الله، والإعجاز والإشارة إلى هذا القرآن الذي هو حقيقة كلام الله عز وجل وليس كلاما لغيره، ليس مخلوقا ولا كلاما لغيره. المعتزلة يقولون هو حقيقة كلام الله، يقولون هذا القرآن العربي هو كلام الله، ويردون على من يقول إنه عبارة أو حكاية ويشنعون عليه أشد التشنيع، لكنهم يقولون إن هذا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات. مذهب أهل السنة واضح المعالم، ومذهب المعتزلة واضح المعالم. الأشاعرة والماتريدية هنا والكلابية ونحوهم قالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو حقيقة كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة. طيب إذا كان عبارة عن كلام الله عز وجل فما مقتضى؟ قال مقتضى أن يكون ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة. طيب من الذي عبر؟ من الذي حكى؟ لاحظوا معي، الذي عبر أو الذي حكى إما أن يكون جبريل أو محمد أو غيرهم. هنا صار مذهبهم في كلام الله عز وجل أسوأ من مذهب المعتزلة، وهذا معنى قول الطحاوي أكثر من قول المعتزلة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يجعلوا هذا القرآن المتلو بين أيدينا كلام الله حقيقة، وإنما هو تعبير مخلوق عن كلام الله. فلو جئت تفاضل، مع أن كل من المذهبين فاسد، بين من يقول هذا القرآن أعظمه أحترمه، هذا القرآن هو حقيقة كلام الله، ليس كلاما لأحد وليس عبارة لأحد ولا حكاية ولا أي شيء، وإنما هو مخلوق، وبين من يقول لا، بل هذا القرآن العربي ليس هو كلام الله، لأن مذهبي أن كلام الله قائم به، هو المعنى القائم الكلام النفسي، أما هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو تعبير أو حكاية عن كلام الله عز وجل عبر به أحد المخلوقين، لقلنا والله المذهب الأول مذهب المعتزلة أهون من مذهب أولئك الذين يقولون إنه عبارة أو حكاية عن كلام، أهون من هذا المذهب، وهذا المذهب أشنع من ذلك. وقد سبق أن أشرت في درس مضى أن بعض غلاة الأشاعر، ولا أظنه يصدر إلا من الشذاذ منهم، لما جرى بينه وبين أحد مخالفيه كلام أراد أن يثبت يقينه بأن هذا القرآن العربي ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله إطلاقا، فأراد أن يقرر مذهبه، فصار يضرب القرآن والمصحف برجله ويقول هذا ليس كلام الله، هذا شيء من كلام البشر، من قول البشر، من فعل البشر. فصار قولهم يؤول إما إلى موافقة المعتزلة في أنه مخلوق، أو إلى أسوأ من مقالة المعتزلة في أن هذا القرآن إنما هو تعبير لمخلوق عن كلام الله، يعني صار أسوأ بدرجة، لأنه صار يعني المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة لكن مخلوق، هؤلاء يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله لأن كلام الله هو المعنى النفسي، ثم هو درجة ثانية أقل تعبير لأحد المخلوقين عن كلامه. وهذا معنى عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم كما هو الإعجاز في هذه الآية وفي هذا القرآن، يعني قوله لكان الناس يأتون لأنه فعلا أتوا، لما تقولون من المتكلم قالت جبريل، إذن جبريل أتى، من المتكلم بالعربي في هذا القرآن قالت محمد صلى الله عليه وسلم، إذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر أتى بمثل كلام الله عز وجل لأنه استطاع أن يعبر وأن يحكي، مع أنكم أيها الأشاعرة تقولون وتصرحون بأن هذا القرآن المحفوظ في الألسنة المحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام. ثم تقولون إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. إذن أين الإعجاز؟ إذا كان هذا القرآن هو كلام أحد البشر، أين الإعجاز في هذا القرآن؟ ما فيه إعجاز. يسقط مبدأ الإعجاز إذا أخرجنا عن أن يكون هذا القرآن العربي المتلو، إذا أخرجناه عن أن يكون حقيقة هو كلام الله عز وجل. وكرر الأدلة على ذلك، ولهذا قال ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف على حد مذهبهم، كيف يحكي بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف؟ وهذا من الردود لبيان فساد قولهم إنه حكاية. قلت عبارة عن كلام، قلت حكاية عن كلام، كيف يحكي؟ كيف استطاع أن يحكي؟ إن حكى أو عبر عن الكلام حقيقة لا يمكن لمخلوق أن يعبر عنه، إلا أن تقول إن هذا القرآن العربي ليس من عند الله وإنما هو من هذا المخلوق فهو الذي فعل. إذن المخلوق في النهاية أتى بمثل كلام الله، حكى مثل كلام الله، أتى بعبارة عن كلام الله، وأنتم تقولون بهذا، وهذا لا شك أنه يدل على فساد هذا المذهب. وكفى به فسادا أن يكون في بعض الأحوال مذهب المعتزلة خيرا منه، وخاصة كما أشرت إلى آل هذا إلى أن يستهين بعض هؤلاء بهذا القرآن الذي أجمع العلماء على أن من أهانه أو استهزأ به وهو يعلم أنه كتاب الله عز وجل فهو كافر مرتد خارج من الملة، لا أحد يشك في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس القرآن إلا سورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. طبعا قوله سورا مصورة إشارة إلى أحد معاني كلمة السورة في القرآن، لما يقال سورة ما معنى سورة من القرآن، ما معنى سورة من القرآن؟ فأحد المعاني ما ذكره هنا وهو أن السورة لأنها سور شبيهة بالسور، لها مبتدأ ولها منتهى، فكل سورة من القرآن لها مبتدأ ولها منتهى. ومعلوم أن السورة إذا أحاط وصار حلقة صار له مبتدأ وله منتهى، فهذا المبتدأ والمنتهى شبها، يعني العلماء رحمهم الله تعالى شبهوا السورة التي يبدأ بها ويختم بها بالسور، فسميت سورة وسميت سورة. قوله مسورة بهذا المعنى وآيات مسطرة تكتب وأيضا في صحف مطهرة، وهذه الصحف المطهرة إما أن تكون في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أو أن الصحف التي يكتب بها القرآن تكون مطهرة، يعني المصحف الذي كتب في صحف وفي أوراق يصبح لهذه الصحف والأوراق مكانة عظيمة جدا، فلا يجوز لأحد أن ينالها بسوء، وهذا أمر معلوم. أما درجات الإعجاز في القرآن الكريم فكما قال الله عز وجل هنا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بحديث مثله، أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما في الآية السابقة. وقال هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد لآياتنا إلا الظالمون، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وهذه الصحف التي تكون عند الملائكة وهو اللوح المحفوظ والكتاب المكنون. فإذا كان كذلك فهذه الآيات دلت على أن هذا القرآن العربي المسور المكتوب المحفوظ هو حقيقة كلام الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هو آيات بينات، هو كلام الله في صدور الذين أوتوا العلم، الإعجاز فيه كله في عشر منه، في سورة منه، بحديث منه، وهذا كله قاطع في نقل مذهب هؤلاء الذين يقولون إن هذا القرآن العربي ليس هو حقيقة كلام الله عز وجل وإنما هو عبارة عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، هذا في الترمذي وغيره حديث صحيح، وبه يحتج أهل السنة والجماعة على أن القرآن حرف، لأن هذا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كان له به عشر حسنات، سماه حرفا. والصوت جاء أيضا في الصحيح وفي غيره فيناديهم بصوت. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن القرآن كلام الله وإنه حرف وصوت، لأنه يسمع، وسمعه جبريل من الباري، وهو أيضا حروف. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المشتمل على الأجر الكبير لمن تلا كتاب الله عز وجل فيه رد على الأشاعرة والكلابية وغيره الذين يقولون إنه المعنى وإن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. فنقول: ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كلام الله، من قرأ حرفا من كلام الله. فهل يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقوال متكلميكم وأولئك الذين خابوا في الأهواء وقعدوا القواعد الكلامية فأنكروا ما جاءت به السنة الصريحة الصحيحة؟ قطعا لا يقبل هذا. نعم. وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة. طيب، هنا النسفي عبد الله بن أحمد أبو البركات النسفي هو أحد الأئمة الكبار، وكتابه المنار هذا في أصول الفقه، ومنار الأنوار في أصول الفقه الحنفي، في أصول الفقه الحنفي، وله شروح، وهو كتاب مشهور. والنسفي من أئمة الأشاعر، من أئمة الأشاعر، أو بالأصح يعني يمكن أن يقال عنه إنه ممن جمع بين المذهب الأشعري والماتريدي، وإن غلب عليه المذهب الأشعري لكن هو من أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومع ذلك ينص في هذا الكتاب الأصولي لما تكلم عن الأدلة الأربعة التي يذكرها الأصوليون، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لما تكلم عن القرآن كدليل من أدلة الأصول قال عنه: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. وهذا صحيح، للنظم والمعنى. وأيضا قال يعني غيره مثل هذا الكلام، فهذا يرد ما شاع عند هؤلاء من أن القرآن العربي إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. فقوله اسم لللفظ والمعنى هو قول أهل السنة والجماعة، أن القرآن الكريم حروفه ومعانيه ونظمه هو حقيقة كلام الله عز وجل. نعم. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. طبعا هذه مسألة معروفة، وهي مسألة هل تجوز القراءة في الصلاة، هل تجوز القراءة في الصلاة بغير العربية بالنسبة للأذكار وغيرها. فجاءت قضية مسألة القرآن الكريم، والحكم إنما هو في من لا يعرف العربية، في من لا يعرف العربية. أما من عرف العربية وحفظ شيئا من القرآن، وأول ما يجب أن يبتدي به سورة الفاتحة، فلم يخالف أحد من العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب عليه أن يقرأ بالعربية، ولو قرأ بالعربية فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. بقيت مسألتان، مسألة هل الأذكار ممكن أن يدعو بغير العربية، هذه أجازها بعض الفقهاء. أما مسألة القرآن فكما أشار الشيخ هنا إنه ما حكي عن أبي حنيفة أنه أجاز أن يقرأ بالفارسية، أن يقرأ القرآن بالفارسية، قال فإنه قد رجع عنه، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يجوز ولا تجوز قراءة القرآن بغير العربية. وننبه هنا إلى مسألتين، إحداهما أن هناك فرقا بين قراءة القرآن بغير العربية كالفارسية ونحوها، وبين ترجمة معاني القرآن. فأما الأولى فحرام بالإجماع، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير العربية، يعني لا يجوز أن يترجم القرآن حرفيا بحيث يتلى بغير العربية كما يتلى القرآن. وهذا الذي حققه العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءت إشكالية ترجمة القرآن، وجرى فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى بحوث ومناقشات. وللشيخ محمد بخيت المطيعي كتاب مشهور في هذه المسألة. ومن المعلوم أن المسلمين كانوا أشد الناس حذرا قبل الترجمة لما جاءت المطابع. معلوم أنه نشأت المطابع في أوروبا، وبدأوا بطباعة الأناجيل، بدأوا بطباعة الأناجيل والكتب الدينية عندهم. فلما انتقلت المطابع، أول ما انتقلت إلى الدولة العثمانية، فأفتى العلماء بحرمة المطابع. طبعا قد يقول قائل معاصر هؤلاء جهلة، وهؤلاء يرفضون كل جديد، كيف يمكن أحد أن يحرم المطابع؟ وهنا يأتي القراءة الصحيحة لتاريخ مثل هذه الأحداث. ما هو الظرف الذي جعل بعض العلماء يمنع من إيش؟ ها؟ من إدخال المطابع إلى البلاد الإسلامية أن تدخل في الحروف العربية؟ الظرف هو أن المطابع التي كانت في أوروبا تطبع إيش؟ كتبهم المقدسة عندهم كالأناجيل والتوراة ونحوها. فكان الأساس الذي من أجله توضع المطبعة، هذا هو العرف السائد، أن تطبع الكتب الدينية. ورأوا أن المطابع نظرا لعدم إتقانها يحدث فيها تحريف وخطأ في الطباعة في إيش؟ في الصف وفي غيره. ومن هنا قالوا أبدا، القرآن الكريم لا يعبث به بهذه المطابع، خاصة أنك ستطبع الكتاب ثم تبدأ هذه المطبعة تطلع لك 50-100-200 ألف نسخة وكلها محرفة، هذا غير معقول. نحن في خط الإنسان، الإنسان نفسه لما يكتب بخطه مصحفا واحد يشدد عليه ألا ينشره ألا كذا أو ألا يراه أمام الناس إلا بعد أن يقرأه ويدققه. فكيف إذا كانت هذه المطبعة ستخلص علينا الآيات والحروف وغيرها ثم تربي بها في الناس فيقرأ الناس كتاب الله عز وجل على خطأ. ومن هنا فإن العلماء في البداية منعوا من ذلك، ولهذا فيما يظهر لي هو السر في أنه الطباعات الأولى في البلاد العربية كان أكثرها في الكتب العلمية، الكتب العلمية المختلفة ومنها الكتب الشرعية كالحديث والتفسير والفقه وغيرها، ولم يطبع فيها القرآن الكريم إلا فيما بعد، بل إن كثيرا من المطابع إنما صارت تطبع القرآن من خلال خط اليد، أي أنهم يأخذون الكتاب الذي خط باليد ويطبع عليه. حتى مجمع القرآن الكريم في المدينة النبوية نفسه لم يستخدم الطباعة لطباعة المصحف مع إمكانية الضبط وإيش والتدقيق، وإنما طبع على نسخة كانت خطة من قبل، ثم بعد ذلك خطة مرة ثانية قبل سنوات قليلة، وهو الآن الذي ينتشر بين الناس بخط اليد. والسبب في ذلك هو أن المطابع يمكن أن يقع فيها الخطأ، فالعلماء رحمهم الله تعالى منعوا من ذلك. والمسلمون في الفترات الأخيرة اتفقوا على أن المصحف لا يجوز أن يطبع وفيه خطأ واحد، هذا في الفترة الأخيرة. لكن قبل ما يقارب 100 سنة أنا رأيت مصحفا طبع في قازان في الاتحاد السوفيتي، يعني قبل ما يأتي الثورة الشيوعية والاتحاد السوفيتي وغيره، رأيت نسخة في الرياض من القرآن الكريم فيها 5 أخطاء في آخر المصحف، يعني صفحة أخيرة يقول لك فيها عدل إيش قبل أن تقرأ المصحف، ينبغي لك أن تعدل هذه الأخطاء. طبعا هذا الكلام متى؟ هذا الكلام بعد الضجة، يعني معناه أنهم هؤلاء تساهلوا وطبعوا المصحف وصار فيه بعض الأخطاء، ومع ذلك ما صار فيه إلا أخطاء، وأخطاء يسيرة جدا، ما هي أخطاء في آيات وتقديم وأي شيء من هذا، وإنما هو شيء يسير جدا. ومع ذلك لم يتكرر هذا في مطابع المسلمين في كافة البلاد العربية، لا في تركيا ولا في مصر وهي أم الدول الإسلامية في الطباعة والقراء والإشراف على المصاحف وغيرها، ولا فيما حولها من البلاد العربية سواء كانت عربية مثل بلاد المغرب كالمغرب وتونس وليبيا لهم طبعات، أو البلاد الأخرى مثل الشام ولبنان والجزيرة العربية واليمن، أو بلاد أعجمية مثل إيران فلهم طبعات أيضا من المصحف، لكن كثير من طبعاتهم كما شاهدتها كثير منها تعتمد على بعض المصاحف في النسخة المصرية. السبب أنهم لم يدخلوها الطباعة نظرا لخطورة الأمر، نعود ونقول فكيف بالترجمة؟ إذن الترجمة هي أخطر وأخطر. فلذلك لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى منع بعضهم وحرم الترجمة وقال لا يجوز أن يكتب القرآن لا بحروف لاتينية ولا بغيرها، ولا يجوز أن يترجم، لأن القرآن إنما ينبغي أن يتلقى ويحفظ ويدرس بالعربية، لأنه هكذا هو نزل من عند الله سبحانه وتعالى بالعربية. وفعلا هذا الذي ساد في الأمة الإسلامية، وكانت الفتوحات الإسلامية تأتي للبلاد التي لا تعرف العربية، لكن أول ما يبدأ التعليم تعليم الناس كتاب الله عز وجل، ليبدأوا حين يدخلون في الإسلام ليبدأوا بأن يؤدوا عباداتهم وعلى رأسها الصلاة من خلال القراءة بالعربية، وهذا هو القائم إلى اليوم والحمد لله في الأمة الإسلامية. إذن هذه الملحوظة الأولى، تذكرون ولا أو نسيت؟ إذن القضية الأولى هي إيش؟ هي مسألة الترجمة أو القراءة صارت إشكالية. الأمر الثاني أن الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى أن القرآن يجب على من أسلم أو دخل في الإسلام أن يتعلم ما يقيم صلاته، فإن عجز سقط عنه. يعني واحد يتوه أسلم وحضرت الصلاة اقرأ، فما أعرف أقرأ، أنا بالكاد نطقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، لا أعرف. قالوا فلا بأس أن يصلي مع الناس ويحمد الله ويكبره ولو حتى بلغته إلى أن يتعلم، لكن يجب عليه أن يتعلم. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، بل شدد العلماء وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل. ليه؟ لأنه لا يجوز قراءة القرآن أي تلاوته بالعربية. أما الترجمة فقد تكلم فيها العلماء فيما بعد، وصار القول السائد لدى كثير من العلماء أن الذي يترجم إنما هو معاني القرآن الكريم فقط، وليس هو القرآن المتلو، وإنما يقول لك كالتفسير هذه الآية دلت على كذا وكذا وكذا. وإلى الآن لا تزال ترجمات القرآن الكريم بمختلف اللغات ذات إشكالية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه ترجمة المعاني تتضمن مدلولا من التفسير، فيحتاج الأمر إلى أن يكون مطابقا لمدلول الآية، الثاني ألا يكون فيه خلل عقدي أو تفسيري أو غير ذلك. ما فائدة هذا الكلام؟ أن الله تكلم بالقرآن بالعربية، إذن هو كلام الله حقيقة، أن الإعجاز إنما هو لهذا القرآن الذي هو بالعربية. فيقال لهؤلاء كيف تقولون وكيف تجيزون أن يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، وهذا كلام العلماء رحمه الله تعالى. كأن المؤلف ماذا يقول؟ لو صح كلامكم أيها الأشاعرة أنه حكاية عن كلام الله لصح أن يتلى بغير العربي، وأن يقرأ بالفارسية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والسواحلية والأردية لجاز، لأنه سيقول القائل ما الفرق بين التعبير عنه بالعربية والتعبير عنه بغير العربية؟ ومع ذلك أنتم أيها الأشاعرة أيها الماتريدية في كتبكم الفقهية في كافة المذاهب الأربعة الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية كلكم تنصون على أنه لا يجوز القراءة بغير العربية. لماذا؟ إذا كان حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله فلتكن أيضا اللغة الأخرى عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. فدل هذا الإجماع على المسألة التي معنا، وهي أن هذا القرآن العربي الذي نتلوه هو حقيقة كلام الله وليس كلاما لغيره، ولا عبارة ولا حكاية لغيره، وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة. في شيء حول هذه المسألة قبل أن نخرج منها؟ طبعا أخوكم يسأل ويقول أنه في بعض الجوالات المخزن فيها القرآن يقع فيها أخطاء، فنقول والله هذا من الخطأ الكبير، خاصة إذا كان مثل هذا مما يحمل، يعني مما اشتهر في موقع معين وكل يحمل، فكونوا كما أشار أخوكم أحيانا يقع خطأ في الآية هذا لا يجوز. صحيح أن الجوال ليس حكمه حكم المصحف من نواحي مختلفة، لأنه لا يحفظ المصحف كحفظه في أوراقه ومداده ونحو ذلك، لكن بالنسبة للحكم النهائي المتعلق بما يتلى هو واحد كالمصحف. وهذا معنى إنكار الطباعة، بمعنى أنه يجب ولا يجوز أن يكون في القرآن سواء كان في قرص أو في شريط أو في غيره أن يكون فيه خطأ. حتى التلاوات التي يكون فيها خطأ من جانب الأئمة كما يقع في الحرم وفي غيره لا يجوز نشرها وإذاعتها إلا بعد تصحيح التلاوة، أي أن يعني إذا كان الآية فيها خطأ يعاد تلاوتها، يؤتى بقارئ آخر، يؤتى بنفس القارئ إذا كان له عدة أشرطة، وتدخل هذه الآية في مكانها الصحيح. وهذا الذي يفعله أصحاب التسجيلات الذين ينضبطون في نقل مثل هذه. أما أن تكون هناك تلاوة وتنتشر ويصبح فيها خطأ فهذا مما ينبغي الحذر منه، أشد الحذر. نعم. إيه؟ لا، الرسم العثماني معروف، أخوكم يسعى عن الرسم العثماني، ما هو على طريقة كتابة الحروف، هو الرسم العثماني رسم نقل إلينا بمواصفاته. من لو قال قائل هل وصل إلينا الرسم؟ نقول نعم، وصل إلينا الرسم العثماني كامل. فبقي مسألة، هل يجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني؟ فنقول هناك فرق بين كتابة المصحف وبين كتابة آية في تفسير الوحي. فكتابة المصحف لا يجوز إلا بالرسم العثماني لإجماع العلماء وإطباقهم على ذلك. قد يقول قائل لماذا؟ نقول لا يجوز بالحروف. نقول نعم، لأن الرسم العثماني عليه تترتب قراءات أخرى وردت وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ بها وهي موافقة للرسم العثماني، حتى مع دخول النقط والشكل أيضا تبقى هذه المسألة. أما إذا كان الأمر تفسيرا لآية معينة ونحوها فلا بأس أن يكتبها كما في كتب التفسير وغيرها بالحرف العادي. وإن كان الذي يقرره الآن كثير من الباحثين خاصة مع تقنية المصاحف الموثوقة، فإنهم يقولون للباحثين يجب عليك ما دام المسألة سهلة أن تستشهد بالآية من خلال المصاحف المعتبرة بحيث تكون موافقة للرسم العثماني. بقي أحيانا أنه يعني تكون كتابة المصحف على قراءات أخرى، وهذا يقع أحيانا، وفي بعض التفاسير التي طبعت يكون مفسر قد فسرها على قراءة ورش مثلا، كما في التفسير الجديد الذي طبع أخيرا تفسير مكي وهو كتاب عظيم جدا، فإن مكي من أهل الأندلس من أهل المغرب، وإنما فسر على قراءة ورش أو إحدى القراءات نسيت الآن، لكن إنما يفسر الآيات على إيش؟ على قراءتهم. فالطابعون رسموا المصحف من خلال الطبعة المغاربية المعروفة التي هي قراءة ورش. أما كتابة القرآن الكريم سواء كان بالكمبيوتر أو غيره من خلال الإملاء الحديث فالذي يظهر لي أنه لا يجوز، ولا يجوز أن يعلم الطلاب من خلال الإملاء الحديث، بل يعلمون من خلال الرسم العثماني ويلقن القراءة تلقينا. نعم. قصدك لون الخط، شكل الخط؟ إيه لا ما في مشكلة، أيا كان ما دام يقرأ لا بأس، سواء كانت كتابة نسخية أو كتابة، بس أهم شيء أن تكون خطا. ومعلوم أن الكتابة القديمة كانت أقرب إلى الكوفية، يعني حتى الخطوط اللي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقرب إلى الخط الكوفي منها إلى الخطوط المعاصرة. فالمهم هي أن تكون كتابة على الرسم، أما نوع الخط فلا إشكال. نعم نعم. هل إيش؟ على العموم أخوكم يقول النواحي البلاغية في القرآن الترجمة، نقول نعم، هذا من أسباب منع الترجمة الحرفية أنها تكاد تضعف الجوانب البلاغية، لكن أحيانا تفسد المعنى. الترجمة الحرفية أحيانا تفسد المعنى، وهذا يا أيها الأخوة يقع حتى للمترجمين. يعني مرة من المرات أعطيكم بس قاعة كبيرة ويتكلم فيها العربي وبالإنجليزي وغيره، وفيه ترجمة، في سماعات فيها ترجمة، فإذا تكلم بالعربية ترجموا للآخر بالإنجليزي، إذا تكلم رجل بالإنجليزية ترجموا بالعربية. فمرة من المرات المتحدث ايش يقول؟ يقول انه مر بظروف قاهرة، مر بظروف قاهرة، ما يتحدث عن نفسه او عن من يتكلم، مر بظروف قاهرة. فاذا بالمطلب ايش يقول له؟ وقد مر على مدينة القاهرة. يعني وين المعنى؟ يعني هذا شيء وهذا شيء اخر، اختل المعنى من اوله الى اخره. وإن كان هذا في الترجمات العابرة فكذلك أيضا يكون في ما يمكن أن يكون ترجمة حرفية، لأن بعض السياقات القرآنية لا يكون لها معناها ومدلولها وإعجازها إلا بالعربي. وهذا يا أيها الإخوة موجود حتى في غير القرآن، يعني في الشعر العربي معروف أنه لا يمكن أن يترجم حرفيا، الشعر الأمثال العربية لا يمكن لو ترجمتها حرفيا اختل المعنى، فكيف بالقرآن الكريم؟ لكن ترجمة المعاني هو نوع من التفسير ففيه تقريب. بقي هل الإعجاز البلاغي وما يتعلق به ممكن أن فعلا يستوعب؟ نقول لا، لا شك أن الذي يعرف العربية ويفهم القرآن بالعربية له من الفهم للمعاني والمدلولات ما ليس لغيره، هذا أمره فرض. لكن هل مقرب هذا القرآن لمن لا يعرف العربية بحيث يكون ترجمة هذه المعاني في نوع من التفسير يدعوه إلى الدخول في الإسلام، ثم إذا دخل في الإسلام يبدأ بحفظ القرآن وتلاوته؟ نقول هذه وسيلة ولا إشكال في ذلك، لكن بشرط تدقيق الترجمات. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر، في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. هذا تعليق من المؤلف جميل جدا، لأن الطحاوي مش يقول، الطحاوي يقول: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. ولا شك أن من أنكر هذا القرآن وقال ليس هو كلام الله وإنما هو كلام البشر أو كلام ملك أو نحوه كذا بإطلاق فإنه كافر. لكن وهذا اعتذار منه للغلط والخطأ اللي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية وغيره، لكن إن قال هو كلام الله لكنه أول، يعني جاء بتأويل وقال الكلام قائم بالله الكلام النفسي، فقد أشبه، يعني وقع في البدعة المغلظة، لكن لا يلزم من ذلك تكفيره. وإلا فلو أخذنا هذا الكلام على إطلاقه فإن بعض المنتسبين للمذهب الأشعري ينص على أن هذا القرآن ليس كلام الله العربي، ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية، ويقول إنه كلام جبريل أو كلام محمد. هذا كلام غليظ، لكن العلماء رحمهم الله تعالى والمحققون إنما يدرؤون التكفير بالعوارض، وهذا العارض الذي معنا هو عارض التأويل، ولا يقصد ولم ينكر حقيقة أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وإنما هو وقع فيه شيء من الشبهة والتأويل أداه إلى ذلك أمور أخرى درأت عنه أن ينطبق عليه الحكم في هذه المسألة العظيمة، وهي إنكار أن يكون القرآن العظيم كلام الله عز وجل. ولهذا قال هو: فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وكلام المؤلف رحمه الله لا شك أنه مما استدل به الشيطان هؤلاء، أن يقول القائل إن هذا القرآن العربي ليس كلام الله، هذا من كيف وهو المتلو المحفوظ المنزل المعظم المعجز، ثم يقول ليس هو كلام الله. لكن بيان الحق في مثل هذه الأحوال والمسائل مما يجب على أهل العلم. نسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إلى اتباع السنة، وأن لا يجعلنا ممن استزلهم الشيطان فمالوا إليه في الأقوال والمقالات والاعتقادات والأفعال والمعاصي وغيرها. تفضل يا شيخ. وقوله لا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحد لا من جهة إحداهما فقط. لا من جهة أحدهما فقط. لا من جهة أحدهما فقط. طيب، هنا قول الطحاوي ولا يشبه قول البشر، أي أن القرآن أيضا يشبه بقول البشر، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهو أشرف وأعظم وأصدق وأفصح وأبلغ، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، وكما جاء في إعجاز القرآن كما في الآيات التي ذكرها هنا وسبقت الإشارة إليها والتي تدل على إعجاز هذا القرآن الكريم. الشيخ هنا يشير تعقيبا على هذه الآيات إلى مسألة، وهي أن إعجاز هذا القرآن والتحدي به جاء على أكمل وجه من جهة أن العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعوا بين أمرين: أحدهما أنهم كانوا أفصح القبائل وأفصح العرب، الثانية أنهم كانوا في وقتهم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع هذان الأمران، وهو القدرة البلاغية والفصاحة التي تفوق غيرهم من القبائل والأجناس الأخرى، وفي نفس اللحظة شدة العداوة المقتضية للتحدي، هذا الأمر عند نزول القرآن وتحديهم به يقتضي أنهم لو كانوا قادرين على ذلك لأتوا بمثله، فلما لم يأتوا بمثله دل على إعجاز هذا القرآن، دل على إعجاز هذا القرآن. مثل لما نزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب. وحمالة الحطب ما معناها؟ ما معناها؟ لا، رجح المفسرون أنها تحمل الحطب في نار جهنم توقد به على زوجها داخل النار. قيل أنها كانت تحمل الشوك وتضعه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجح كثير من المفسرين أن المعنى أنها هي وإياه في نار جهنم تحمل الحطب في النار وتوقد على زوجها وحبيبها الذي شاركته في عداوة سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحربه هذه الحرب الشعبة. من إعجاز القرآن أن هذه السورة نزلت وأبو لهب حي وزوجه موجودة، ومع ذلك كان حريصا على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدور على القبائل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو كذاب. طيب كذبه هنا وادخل في الإسلام وأعلن وقل يا قريش ها هو محمد يقول أنا في النار أنا أسلمت. ما فعل ذلك مع شدة العداوة، فدل هذا على أن تبت يد أبي لهب سورة من القرآن معجزة. إذن العرب على فصاحتهم وشدة عداوتهم لو كانوا يستطيعون لأتوا بمثل هذا القرآن، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله ولن يستطيع. طيب اسمحوا لنا إذن نقف عند هذا الكلام على الإعجاز وإعجازه من جهة نظمه، ونكتفي بهذا في درس اليوم. اسمحوا لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.